السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوحدة في مفهوم الوجود. إن الوحدة والكثرة المفهومية لا اختصاص لهما بالماهيات، وإن كان اصطلاحا الوحدة النوعية والوحدة الجنسية مختصين بها. في الأمس انتهينا من بيان أقسام الوحدة، وقلنا أن هناك وحدة نوعية ووحدة جنسية ووحدة عددية، ثم إن هناك قسمين آخرين من الوحدة، وهما الواحد بالنوع والواحد بالجنس. واتضح أيضا فيما سبق بأن الوحدة والكثرة تعرض المفاهيم مطلقة، أعم من أن تكون مفاهيم فلسفية أو أن تكون مفاهيم ماهوية. يعني أن المفهوم الماهوي تعرضه الوحدة، والمفهوم الفلسفي أيضا تعرضه الوحدة، كما أن الكثرة تعرض المفهوم الماهوي وتعرض المفهوم الفلسفي. نعم، لا بد أن يعلم أن اصطلاح الوحدة النوعية والوحدة الجنسية هي من الأمور التي تختص بالماهيات. يعني الذي له ماهية نوعية نقول أنه واحد نوعي، أو جنس نقول له واحد جنسي. إذا من هنا يتضح أن مفهوم الوحدة ومفهوم الكثرة كما تعرض المفاهيم تعرض الماهيات، أي أنها ليست مختصة بالمفاهيم الماهوية، وإنما تشمل المفاهيم الماهوية والمفاهيم الفلسفية معا، بخلافه في الوحدة النوعية والوحدة الجنسية فإنهما من الاصطلاحات التي تختص بالماهيات. لهذا يقول المصنف: الوحدة في مفهوم الوجود. إن الوحدة والكثرة المفهومية لا اختصاص لهما بالماهيات، يعني أن الوحدة والكثرة لا تقتصر على أنها تعرض على المفاهيم الماهوية. نعم، تعرض على المفاهيم الماهوية وغير الماهوية. وإن كان اصطلاحا الوحدة النوعية والوحدة الجنسية مختصين بالماهيات، لأن الوحدة النوعية والوحدة الجنسية إنما تكون في الماهيات. الماهية إذا لوحظ فيها النوع، إذا لوحظ النوع فهي وحدة نوعية، وإذا لوحظ الجنس فهي وحدة جنسية، بالنحو الذي أشرنا إلى بيان هذين القسمين بالأمس. فلهذا يقول: بل كل مفهوم وإن كان من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية أو المعقولات الثانية المنطقية، فإن كل مفهوم يباين مفهوما آخر. وإذا باين مفهوما آخر فيعرضه، فتعرض هذه المفاهيم الوحدة، ومجموع هذه المفاهيم تكون ماذا؟ كثرة. فكل مفهوم يباين مفهوما آخر أعم من أن يكون منطقيا أو فلسفيا أو ماهويا. فكل واحد منهما يتصف بالوحدة، منهما من المعقولات الثانية الفلسفية أو المنطقية، فكل واحد منهما يتصف بالقوة. كل مفهوم يباين مفهوما آخر، فكل واحد منهما، أي من هذين المفهومين الذي يباين أحدهما الآخر، يتصف بالوحدة، ومجموع هذين المفهومين يتصف بالكثرة. حتى أهم من أن يكون مفهوما فلسفيا أو منطقيا أو غيرهما. ومجموعهما يتصف بالكثرة. ثم يذكر السيد الشيخ المصنف يذكر شاهدا على ذلك، يقول أنتم تجدون في المشترك اللفظي اللفظ واحد ولكن المعاني والمفاهيم متكثرة، أو في المشترك المعنوي تجدون المفهوم واحد ولكن المصادق ماذا متعددة. قال وخصوصا يستعمل تعدد المفاهيم وكثرة المفاهيم في المشتركات اللفظية، فإن المشترك اللفظي اللفظ واحد ولكن المعاني والمفاهيم التي يدل عليه هذا اللفظ ماذا متعدد ومتكثر. إذن يوجد عندنا وحدة مفهومية وكثرة مفهومية، وهذه الوحدة والكثرة المفهومية تعرض المفاهيم مطلقة، أعم من أن تكون منطقية أو فلسفية أو معنوية. وخصوصا يستعمل تعدد المفاهيم وكثرة المفاهيم في المشتركات اللفظية، وتستعمل الوحدة المفهومية ماذا في المشتركات المعنوية، فإن المشترك المعنوي مفهوم واحد، المشترك اللفظي ماذا ليس مفهوما واحد وإنما مفاهيم ومعاني متعددة. نعم اللفظ واحد وإن كانت المفاهيم التي يشير إليها هذا اللفظ متعدد ومتكثر. من هنا يتضح أن الوحدة والكثرة المفهومية ليست مختصة بالماهيات وإنما تشمل الماهيات وغير الماهيات. نعم الوحدة النوعية والوحدة الجنسية من الاصطلاحات المختصة بالماهيات. والآن عندما انتهينا من هذا البحث الآن نأتي إلى مفهوم الوجود. من الواضح أن مفهوم الوجود مفهوم واحد ولكنه ماذا مشترك معنوي، كما أشرنا إلى هذا البحث في البحوث السابقة أن مفهوم الوجود مفهوم واحد وليس بكثير، ولكنه ليس بمشترك لفظي وإنما هو مشترك معنوي. قال ومفهوم الوجود والذي هو من المعقولات الثانية الفلسفية مباين أيضا لسائر المفاهيم كما مر علينا في الدرس الثاني والعشرين، فإنه مفهوم واحد وهو مشترك معنوي بين مصادق مختلفة. طبعا لا بد أن تعلموا وأشرنا لعله في بعض الأبحاث السابقة أن المفاهيم دائما بما هي مفاهيم بعضها مباين للبعض الآخر. هذا الذي نقوله أنه بينهما عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص من وجه ونحو ذلك، هذا إنما هو بلحاظ المصادق الخارجية، وإلا بلحاظ المفهوم فإن كل مفهوم يباين المفاهيم الأخرى، ولا يوجد عندنا نسبة بين المفاهيم خصوص وعموم أو خصوص وعموم من وجه ونحو ذلك. وهذا المفهوم الذي هو مفهوم الوجود الذي هو مفهوم واحد بسيط، معنى انه بسيط يعني ليس مركبا من جنس وخاصل. طبعا لماذا برهانه موصول الى محله، ولكنه بنحو الاجمال مفهوم الوجود مفهوم بسيط ليس من قبيل المفاهيم المعنوية المركبة من الجنس والخاصل. ومن هنا قالوا كما أن الوجود لا جزء له ليس هو جزء في شيء آخر، يعني كما أن الوجود مفهوم الوجود العام المطلق كما أنه ليس مركبا من جنس وفاق، كذلك ليس هو جزء في مركب آخر مركب من جنس وفاق. وهذا معناه أن الوجود لا هو مركب من أجزاء ولا هو جزء في مركب آخر. قال وهذا المفهوم ليس فقط لا يشبه الماهيات المركبة في كون تلك الماهيات المركبة تنحل إلى جنس وفاصل، أي أن مفهوم الوجود لا جنس ولا فصل له. هذا من أحكام الوجود. من أحكام مفهوم الوجود أنه ماذا؟ أنه ليس مركبا من جنس وفاصل، بخلاف الماهيات المركبة فإنها مركبة من جنس وفاصل. قال ليس فقط كذلك، إنما هو مبرأ من أي لون آخر من التركيب، يعني أيضا ليس له أي نحو من أنحاء التركيب الذي ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله في الدرس اللاحق. هذا إضافة إلى أنه كذلك هو ليس جزءا في شيء آخر. فتشوفوا الفاصل أيضا ليس مركب بسيط، ولكنه هو جزء في ماهية تامة نوعية الذي يتركب من الجنس والفاصل. فهل الوجود أيضا جزء في ماهية نوعية تامة في مركب آخر؟ نقول كما أنه لا جزء له، ليس هو جزء في مركب آخر. ومن ناحية أخرى، إنما هو مبرأ من أي لون آخر من التركيب بفضل ما يتمتع به مفهوم الوجود من بساطة. ومن ناحية أخرى، فإن مفهوم الوجود لا يكون جزء أي ماهية أخرى، كما أنه لا جزء له، ليس هو جزء في أي ماهية أخرى. لا بعنوان الجنس يكون جزءا في ماهية أخرى، ولا بعنوان الفاصل يكون جزءا في ماهية أخرى، لأنه ليس من قبيل المفاهيم المعنوية. المفاهيم المعنوية إما تكون لها أجزاء وإما هي جزء في مركب آخر. والحاصل أن مفهوم الوجود وإن لم تكن له وحدة نوعية أو وحدة جنسية، لأن الوحدة النوعية والجنسية من الاصطلاحات المختصة ماذا؟ بالماهيات. ومفهوم الوجود ليس من المعقولات أو المفاهيم المعنوية. وإن لم تكن له وحدة نوعية أو وحدة جنسية، إلا أنه مثل سائر المعقولات الثانية يتصف بالوحدة المفهومية كما هو مقتضى اشتراكه المعنوي. لكن الوحدة المفهومية، من هنا ندخل في بحث آخر، وهو أن هذا المفهوم الواحد الذي هو مفهوم الوجود العام المطلق الذي عبرنا عنه أنه من المعقولات الثانية الفلسفية، هل أنه ينطبق على مصادقه بنحو واحد أو ينطبق لا ينطبق على مصادقه بنحو واحد؟ وهذا هو البحث الذي درستموه في المنطق، أن مفهوم الوجود أو أن هذا المفهوم هل هو مفهوم متواضي أو أنه مفهوم مشكك. فإن كان المفهوم يصدق ينطبق على مصادقه بنحو واحد فهو مفهوم متواضي، وأما إذا كان ينطبق على مصادقه لا على نحو واحد بل بأنحاء مختلفة فهنا يسمى هذا المفهوم مفهوم مشكك. طبعا في المنطق أنتم درستم أن المفهوم إما مشكك وإما متواضي. هنا المفهوم لا يمكن أن يكون مشكك أو متواضي، كل المفاهيم متواضية. حيثية الصدق على المصداق تكون إما مشككة وإما متواضية، لأنه نحن عندنا توجد عندنا أمور ثلاثة، يوجد عندنا مفهوم، يوجد عندنا مصداق، ويوجد عندنا حيثية الصدق المفهوم ماذا؟ على المصداق. وهذه أمور ثلاثة. نحن عندما نقول المفهوم مشكك أو أن المفهوم متواضي، لا نريد أن نقول أن المفهوم بما هو مفهوم ينقسم إلى قسمين، المفهوم بما هو مفهوم لا يكون إلا متواضيا. نعم حيثية الصدق على المصداق إما أن يكون أشد أو أن يكون أضعف، إما أن يكون أقدم أو أن يكون متأخر أو لا أو غير أو لا ونحو ذلك. فلهذا قال لكن الوحدة المفهومية للوجود لا تعني تساوي صدق هذا المفهوم في جميع الموارد، وإنما هو أي مفهوم الوجود من قبيل المفاهيم المشككة التي يكون حملها على الموارد المختلفة متفاوتا. ولكي يتضح هذا الموضوع لا بد أن نقوم بتوضيح للصلاحي المتواضي والمشكك. قال المتواضي والمشكك، هذا البحث بعد بحث منطقي درستموه في علم المنطق، الآن نقرأه بسرعة حتى ننتقل إلى الفصل اللاحق. قال تنقسم المفاهيم الكلية، ولكن من أي حيثية؟ من جهة كيفية صدقها على المصادر، لا المفاهيم بما هي مفاهيم تنقسم إلى متواضية وإلى مشككة. المفهوم لا ينقسم إلى متواضي وإلى مشكك، المفهوم من حيث الانطباع على المصادر إما متواضي وإما مشكك. قال تنقسم المفاهيم الكلية من جهة كيفية صدقها على المصادر إلى فئتين. الفئة الأولى المتواضي، وهو مفهوم يصدق بالتساوي على جميع الأفراد، من قبيل مفهوم الجسم، فإن مفهوم الجسم يصدق على جميع مصادقه بنحو واحد. لا يمكن أن نقول أن الجسمية التي هنا، أن مفهوم الجسمية التي يصدق على هذا المصداق أشد من مفهوم الجسمية الذي يصدق على هذا المصداق. لا، الجسم جسم، سواء كان هنا سواء كان هناك، بخلافه في مفهوم البياض أو في مفهوم السواد، فإن مفهوم البياض أو مفهوم السواد يمكن أن ينطبق هنا، يعني هنا يكون البياض بنحو أشد مما يوجد هناك، أو السواد الذي يوجد هنا يكون بنحو أشد مما يوجد هناك. المتواضي وهو مفهوم يصدق بالتساوي على جميع الأفراد، وليس لأفراده، أي لأفراد ذلك المفهوم، تقدم وتأخر أو أولوية أو أي اختلاف آخر، شدة، ضعف، زيادة، نقص، علية، معلولية، هذه جهات كلها ترتبط بالمصادر وبالأفراد ولا ارتباط لها بالمفهوم بما هو مفهوم، أو أي اختلاف آخر في مصداقيتها لذلك المفهوم. فمثلا مفهوم الجسم يحمل على جميع مصادقه بشكل واحد وبنحو واحد، ولا يوجد جسم له ميزة من ناحية الجسمية على أي جسم آخر، فالجميع يشتركون في أنه جسم، بس سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. وإن كان كل جسم يتميز بخواص معينة، مثلا طوله كذا، عرضه كذا، لونه كذا، ولكنه هذه لا تؤثر على أنه جميعا بنحو واحد تكون مصداقا لهذا مفهوم. ولبعض الأجسام مزايا على البعض الآخر، ولكنها جميع هذه الأجسام من جهة صدق مفهوم الجسم عليها لا تتفاوت إطلاقا. وأما بخلافه في المفهوم المشكك، فهو مفهوم يتفاوت صدقه على أفراده ومصادقه، ولبعض هذه الأفراد والمصادق ميزة من جهة مصداقيتها لذلك المفهوم على البعض الآخر. من قبيل ماذا؟ من قبيل الكيف، الكيفيات، فإن اللون مثلا البياض أو السواد، فإن السواد هنا أشد من السواد هناك، فهنا يصدق هذا المفهوم هنا بنحو أشد مما يصدق على ذلك المصداق الآخر. أو في الكميات، عندما نقول أن طول هذا الذراع متر واحد وطول هذا الشيء ماذا؟ سنتيمتر واحد، فهنا من حيث الطول مصداق هذا للطول أكثر وأشد من مصداقية الآخر للطول، أزيد من مصداقية الآخر للطول. قال أما المشكك فهو مفهوم يتفاوت صدقه على أفراده ومصادقه، ولبعضها أي لبعض الأفراد والمصادق ميزة من جهة مصداقيتها لذلك المفهوم على البعض الآخر. كما في الخطوط، يعني في الكميات، فهي ليست متساوية الخطوط في مصداقيتها للطول، فمصداقية الخط ذي المتر الواحد له، أي للطول، أكثر من مصداقية الخط مو لخط، اكثر من مصداقية الخط زف سنتيمتر واحد. وكذا مفهوم الاسود هذا في الكميات، وكذا بلي نعم مثل مصداقية الخط ذي المتر الواحد للطول اكثر من مصداقية الخط ذي السنتيمتر الواحد له اي للطول ايضا. وكذا مفهوم الاسود فهو لا يحمل على مصاديقه جميعا بصورة متساوية، فان بعض المصاديق اشد وبعض المصاديق ماذا اضعف، فبعضها اشد سوادا وبعضها اضعف سوادا. مفهوم الوجود من اي المفاهيم؟ هل هو من المفاهيم المتواطية او انه من المفاهيم المشككة؟ نريد ان نقول ان مفهوم الوجود من المفاهيم المشككة، مو المفهوم بما هو مشكك. حيثية صدق المفهوم على المصداق تختلف عن حيثية صدق المفهوم على مصداق آخر، فالاختلاف بلحاظ المصادر لا بلحاظ المفهوم بما هو مفهوم. وإلا تقدم أن مفهوم الوجود ماذا؟ مش مفهوم واحد، ولكن هذا المفهوم الواحد هنا ينطبق بنحو أشد مما ينطبق هناك، أو أنه عندما ينطبق هنا مصداقه يكون لا متناهي، وعندما ينطبق هناك مصداقه يكون متناهي. عندما ينطبق هنا مصداقه يكون علة، وعندما ينطبق هناك مصداقه يكون ماذا؟ معلول، وهكذا. فهذا الاختلاف بلحاظ الانطباق إنما يكون ماذا؟ ناشئا من المصادر بما هي مصادر، وإلا المفهوم بما هو مفهوم ليس بمشككين. قال ومفهوم الوجود أيضا من هذا القبيل، يعني مشكك، ولكنه إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة سيتضح أن التشكيك الذي نقوله في الوجود هو غير التشكيك الذي نقوله في المنطق. وبعبارة أخرى أن التشكيك في المنطق تشكيك عامي، والتشكيك الذي نقوله في مفهوم الوجود تشكيك خاصي مبتني على مباني صدر المتألقين رحمة الله تعالى عليه. فإذا من هنا يتضح أنه نعم هذا مشكك وذاك أيضا تشكيك، وذاك أيضا تشكيك، ولكن هذا نحو من التشكيك وذاك نحو آخر من التشكيك، كما لعله ستأتي الإشارة في آخر الفاصل. قال ومفهوم الوجود أيضا من هذا القبيل، فاتصاف الأشياء بالموجوديات بناء على أصالة الوجود ليس متساويا، ويوجد بين هذه الأشياء التي تتصف بالموجودة بالموجودية يوجد بينها أولويات، يوجد بينها تقدم وتأخر ونحو ذلك كما سيأتي بيانه. فصدق الوجود على الله تعالى الذي هو منزه عن أي محدودية، لأنه لا ماهية له لا حد له، لا يمكن مقارنته بصدق الوجود على الموجودات الأخرى. وهناك بحوث متعددة حول ماذا؟ من البحوث التي لا بد أن يبحث عنها هو أن التشكيك هل يمكن أن يقع في الماهية أو أن التشكيك مختص بالوجود، لأن هناك خلاف بين الحكماء في أن التشكيك هل يمكن أن يقع في الماهية أو لا يمكن أن يقع تشكيك في الماهية. هذا بحث. البحث الآخر أنه كم نوع يوجد عندنا من التشكيك، تشكيك عندنا وهو التشكيك الذي ندرسه في المنطق، وهذا ما يسميه صدر المتألهين بالتشكيك العامي. لماذا يسمى عامي؟ باعتبار أن أحد المصداقين ليس في وجوده محتاجا للمصداق الآخر. الآن هذا المصداق للسواد وهذا المصداق للسواد، أحدهما علة للآخر؟ لا. أحدهما معلول للآخر؟ لا. فلا يوجد بينهما أي احتياج، أي رابطة من حيث الاحتياج وعدمه. ولكنه في التشكيك الخاص نجد أن الأضعف محتاج إلى الأشد، وأن الأشد مقوم ماذا؟ للأضعف. إذن هناك فرقا بين التشكيك الخاص والتشكيك العامي. التشكيك العامي أحد المصداقين مستقل عن المصداق الآخر، هذا المصداق من السواد مستقل عن ذلك المصداق من السواد، ولك المصداق من البياض مستقل عن هذا المصداق من البياض، ولكنه في التشكيك الخاص احد المصداقين مقوم للاخر، علة للآخر، والمصداق الثاني معلول له إلى الأول ومحتاج إلى الأول. لهذا يقول: وهناك بحوث متعددة حول سر الاختلاف في صدق المفاهيم المشككة. لماذا أن المفاهيم تختلف في صدقها؟ هنا تصدق بنحو وهناك تصدق بنحو آخر. وهل المفاهيم الماهوية بالذات قابلة للتشكيك ايضا ام لا؟ لماذا عبر بالذات؟ باعتبار انه اذا قلنا ان التشكيك يحصل في الوجود، اذا التشكيك يحصل في الماهية ماذا؟ بالاراء. كل ما هو حكم للوجود بالذات فهو حكم للماهية بالعرض وبالتبع. ولكن الان سؤالنا عن هذه الحيثية، وهو هل ان الماهية بالذات لها تشكيك او ليس لها تشكيك؟ فلهذا قال: وهل المفاهيم الماهوية بالذات قابلة للتشكيك أيضا أم لا؟ ثم بحث آخر: وأساسا ما هو عدد الأنواع الموجودة للتشكيك؟ هل يوجد عندنا نوع واحد، نوعان، ثلاثة، أكثر، أقل؟ فالقائلون بأصالة الماهية يعترفون بعدة أنواع للتشكيك من قبيل التشكيك في القلة والزيادة مثل الطول يعني في الكميات، والتشكيك في الضعف والشدة مثل اللون يعني في الكيفيات. ولكن القائلين بأصالة الوجود يعدون التشكيك في الماهية ماذا؟ بالعرض. ومن الواضح أن الكمية ماهية عرضية، الكيفية ماهية عرضية كما أشرنا في بحوث الأمس. إذن التشكيك في الماهيات والتشكيك في الماهيات الكمية او الماهيات الكيفية تشكيك بالذات او تشكيك بالعرض بناء على اصالة الوجود؟ من الواضح انه بناء على اصالة الوجود، فان التشكيك اولا وبالذات للوجود، وثانيا وبالعرض للماهية. نعم، بناء على اصالة الماهية لا بد ان نرى هل يوجد عندنا تشكيك بالذات او لا يوجد عندنا تشكيك بالذات. يقول: ولكن القائلين بأصالة الوجود يعدون التشكيك في الماهية بالعرض، ويعلنون أن مرجع جميع هذه الاختلافات إنما هو الاختلاف في الوجود أولا وبالذات. وبالإضافة إلى هذا، فإن المرحوم صدر المتألهين وأتباع حكمة المتعالية يسمون أمثال هذه التشكيكات، وهو التشكيك في الكم أو التشكيك في الكيف، يسمونه بالتشكيك العامي تمييزا له عن التشكيك الخاص الذي يبتني على مباني صدر المتألهين، ويقولون بتشكيك آخر لحقيقة الوجود العينية ويسمونه بالتشكيك الخاص. وبقائل أن يقول: ما هي الميزة بين التشكيك العام والخاص؟ قال: وميزته أي التشكيك الخاص أن مصداقين للوجود لا يكونان مستقلين عن بعضهما، أحدهما مقوم للآخر، أحدهما علة للآخر، والآخر معلول له ومتقوم به محتاج إليه. هذا في التشكيك الخاص. بخلافه في التشكيك العامي فإن أحد المصداقين مستقل عن الآخر، وإنما أحدهما يعتبر من مراتب الآخر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في البحوث اللاحقة ما معنى أن المعلول من مراتب وجود النتيجة. وقد ذكر بعض أصحاب الذوق العرفاني أقساما أخرى للتشكيك، كالتشكيك الخاص أخص الخواص، وأقسام أخرى ذكروها في محلها أخرى للتشكيك في الوجود، ولكننا لا نجد حاجة هنا لبيان تلك الأقسام الأخرى. الوحدة الشخصية، بعد ذلك ننتقل إلى الدرس 29، الوحدة والكثرة في الوجود العيني. إلى هنا كنا نتكلم عن ماذا نحن؟ كنا نتكلم عن الوحدة والكثرة المفهومية. الآن نريد أن ننتقل إلى الوحدة والكثرة في الواقع الخارجي وفي المصادق الخارجية. اتضح لنا فيما سبق بأن المفاهيم لها نحو من الوحدة ولها نحو ماذا؟ من الكثرة. الآن نريد أن نعرف في الواقع الخارجي أيضا توجد عندنا وحدة وكثرة أو لا يوجد عندنا ذلك. قال الوحدة الشخصية، تحدثنا في الدروس السابقة الوحدة الشخصية هذا الذي أشرنا إليه بالأمس، الوحدة التي تكون وصفا ذاتيا للوجود يعني ناشئا من تشخص المائية، وهذا ما سميناه بالوحدة العددية بالأمس. قلنا بأن هناك سلخا من الوحدة تنشأ من تشخص المائية، المائية من حيث هي قابلة للانطباق على أفراد ومصادر كثيرة في الواقع الخارجي، ولكن هذه المادية إذا تلفتت بالوجود الخارجي تكون ماذا؟ تكون متشخصة، وإذا صارت متشخصة بعد لا تقبل الصدق على كثيرين، ومن هنا نقول هذا فرد واحد، هذا مصداق واحد، وهذه هي الوحدة الشخصية التي تكون ناشئا من الوجود الذي يشخص الماهية. قال تحدثنا في الدروس السابقة عن لون من الوحدة في الواقعيات العينية، وهي الناشئة من ماذا؟ من التشخص الذي أشرنا إليه في صفحة 375. قال وفي مقابل هذين القسمين من الوحدة توجد الوحدة العددية وملاكها هو ذلك التشخص. فإذا الوحدة العددية من أين تنشأ؟ تنشأ من تشخص الماهية في الواقع الخارجي. قال وهي أي الوحدة الشخصية أو الوحدة التي في الواقعيات العينية، وهي وحدة كل فرد من الأفراد المتشخصة للماهيات، أي عندما يأخذ العقل بعين الاعتبار فردا من إحدى الماهيات ويقارنها بذات تلك الماهيات، يعني يقارن الفرد بالماهيات ويقارنها، لعله الضمير يقارنها يعني أي عندما يأخذ العاقل بعين الاعتبار فردا من إحدى الماهيات ويقارنه بذات تلك الماهيات، لابد سوى يقارنه يعني يقارن الفرد بذات تلك الماهيات على أي أحوال، ويقارنها مقصود واضح وهو أن الفرد عندما ينسبه إلى ذات الماهية يجد أن الماهية قابلة للانطباق على كثيرين، وهذا الفرد ليس قابلا للانطباق على كثيرين، شاهده هذا. قال ويلتفت إلى هذا التفاوت بين الفرد وبين الماهية، ما هو التفاوت؟ وهو أن الماهية يعني ذات الماهية تقبل الصدق على الأفراد، بينما الأفراد لا تتميز بهذه الخاصات وهي الصدق على الأفراد، لعله عندما قال يقارنها يعني يقارن الأفراد بذات الماهية، ولكنه عبارته ماذا كانت؟ فردا من إحدى الماهية. ملك لا مو الوحدة لا ملك خالق، ولكنه الآن شوفوا قال وهو أي تفاوت أن المالية تقبل الصدق على الأفراد بينما الأفراد لا تتميز بهذه الخاصة، فإنه ينتزع عنوان التشخص من الفرد، يعني أنت عندما تنسب الفرد إلى ذات المالية تجد أن المالية لها خصوصية وأن الفرد له خصوصية، ما هي تلك الخصوصية؟ الوحدة. إذا أنت تقارن الفرد مع ذات المالية، فعندما قارنت بين الفرد وبين الماهية تجد أن الماهية قابلة للصدق على أفراد كثيرة، ولكن الفرد ماذا؟ ليس قابل للصدق على أفراد كثيرين، وهذا معنى أنه له سنخ من الوحدة التي هي ناشئة من تشخص ماهية، إلا أن نقول عندما قال يقارنها يعني يقارن الأفراد بذات ماهية على النحو المطلب واضح. قال أي عندما يأخذ العاقل بعين الاعتبار فردا من إحدى الماهيات ويقارنها يعني يقارن تلك الأفراد المأخوذة من الماهية، أو أن يقارن الفرد المأخوذة من تلك الماهية يقارنها بماذا؟ بذات تلك الماهية، ويلتفت إلى هذا التفاوت، ما هو التفاوت؟ وهو أن الماهية تقبل الصدق على الأفراد بينما الأفراد لا تتميز بهذه الخاصة، يعني لا تقبل الصدق على كثيرين، فإنه ينتزع العقل عنوان التشخص من الفرد. وإذا انتزع عنوان التشخص قال وعندما يقارن أحد الأفراد، هذا قرينة أخرى على أن المقارنة بين الأفراد وبين ذات الماهية وبين الأفراد بعضها مع البعض الآخر، وعندما يقارن أحد الأفراد بعدة أفراد أخرى ولا يجد تعددا في الفرد الواحد فإنه ينتزع منه مفهوما وحدا. إذن عندما يقارن بين الفرد والماهية يحصل على أن الماهية تقبل الصدق على كثير والفرد لا يقبل، وأنشأ عدم القبول هو التشخص. عندما يقارن بين نفس الأفراد يجد أن هذا الفرد لا ينطبق على هذا الفرد وهذا الفرد لا ينطبق على هذا الفرد، يقول إذن هذا واحد وهذا واحد. قال وعندما يقارن أحد الأفراد بعدة أفراد أخرى ولا يجد تعددا في الفرد الواحد فإنه ينتزع منه أي من هذا الفرد الواحد مفهوم الوحدة. ومن هنا قالوا إن الوحدة مساوق للتشخص إن الوجود مساوق للتشخص والوحدة، فكل شيء من جهة كونه موجودا فهو متشخص وواحد. ماذا يريد أن يقولون بهذه العبارة؟ نحن نحاول أن نشرح هذه العبارة هنا حتى إن شاء الله عندما نقول بعد ذلك هذا تشخص أن هذا مساوق، ما هو مرادنا من المساوقة؟ شوفوا احنا عندنا مفاهيم ثلاثة، عندنا مساوقة وعندنا مساواة وعندنا مباين. نقول هذا مباين مع هذا، هذا مساو مع هذا، هذا مساوق مع هذا. أما المباينة فواضحة، أنت عندما تقول هذا مباين لهذا يعني من حيث المفهوم من حيث المصداق أحدهما غير الآخر، فإن الحجر غير الشجر أحدهما مباين للآخر. ولكنه يوجد عندك مفهوم آخر تقول هذا مساو لهذا، معنى المساوي ما هو؟ أنت لو كانت عندك قضية موجبة كلية وقضية موجبة كلية أخرى تتساويان في الصدق، لو قلت أن كل عالم عادل وكل عادل عادل عالم، فهنا لو كان عالما فهو ماذا؟ فهو عادل، ولو كان عادلا فهو عالم، ولكن حيثية صدق العالم هل هي نفس حيثية صدق العالم؟ ثلاثان حيثيتان إحداهما غير الأخرى. لكي يتضح المطلب لابد أن نشير إلى هذه المقدمة. أشرنا قبل قليل أنه يوجد عندنا مصداق في الخارج، ويوجد عندنا مفهوم في الذهن، ويوجد عندنا حيثية انطباق المفهوم على المصداق في الخارج. هذه أمور ثلاثة، والمفاهيم ذكرنا دائما بعضها مباين مع البعض الآخر، لا يوجد عندنا في المفاهيم تساوي أو تفاوت، وإنما المفاهيم دائما متباينة بعضها مع البعض الآخر. لكن عندما نقول هذا مساوٍ هذا مساوٍ هذا غير، نقول كله يرجع إلى المصداق. وهنا إذا كان المصداق واحدا وحيثية الصدق أيضا واحدة، نقول أن هذين المفهومين متساوقان. أما إذا كان المصداق واحدا والمفهوم متباين وحيثية الصدق أيضا مختلف فيسمى ماذا؟ متساويان. طب مثاله أي؟ مثاله هنا، لو قلنا أن إنسان عادل وإنسان عادل ومصداقا من حيث الوجود الخارجي ماذا؟ واحد، زيد العالم عادل، إذن من حيث المصداق والوجود الخارجي واحد لو متعدد واحد، ولكنه حيثية الصدق العدالة على زيدين هي نفس حيثية الصدق العين على زيدين. لغتان حيثيتان. زيد من حيث عادل ومن حيث آخر ماذا؟ عادل. فإن حيثية الآن شيء وحيثية العدالة شيء آخر. وقونا نقول أن هذين المفهومين متساويان. معنى متساويان يعني في المصداق واحد ولكن المفهومان مفهومين متباينان. وحيثية الصدق أيضا مختلفة، فإن حيثية الصدق هنا شيء وحيثية الصدق هناك شيء آخر. أما في التفاوق فكما أن المصداق واحد في الخارج، حيثية الصدق أيضا واحدة وليست مختلفة. نعم المفاهيم مختلفة. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول أن الوحدة والتشخصات والوجود متساوقة لا متساوية. معنى متساوقة يعني أن المصداق الواحد زيد هم موجود هم متشخص هم واحد، ولكن من حيثيات مختلفة ومن حيث واحد. وهذا معنى المساوقة. التفتوا جيدا، هذا البحث أين يفيدنا؟ يفيدنا في الواجب سبحانه وتعالى. الأشاعرة وجدوا أن المفاهيم متعددة، فإن العلم شيء والقدرة شيء، وما فرق المفاهيم مثار كثرة متباين، فإن العلم شيء والقدرة شيء والحياة شيء والسمع شيء والبصر شيء والإرادة شيء والتكلم شيء وغيره. بإضافة هذه الصفات السبع الذاتية الذات شيء، قالوا هذه متباينة والحيثيات أيضا متباينة، إذن لابد أن نلتزم بالذات وتوجد معها سبع صفات قديمة ولكن قائمة بالذات، ومن هنا التزموا بالسلماء الثمانية. هؤلاء لم يستطيعوا أن يحللوا هذه القضية، وهي أنه صحيح هذه المفاهيم متباينة ولكن متساوية مصداقا في الخارج، مو فقط متساوية مصداقا في الخارج، لأنه لو كانت متساوية مصداقا في الخارج إذن حيثية الصدق تكون ماذا؟ مختلفة. إذن الواجب سبحانه وتعالى وإن كان واحد إلا أنه له حيثيات متعددة، وإذا صارت له حيثيات متعددة فيكون مركبا من تلك الحيثيات، وكل مركب محتاج إلى ماذا؟ إلى أجسام. ولكن الحكيم الإمامي تبعا لأئمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا أن هذه المفاهيم صحيحا مختلفة ومتباينة ولكنها متساوية مصداقا في الواقع الخارجي. معنى متساوية ماذا؟ يعني المفاهيم مختلفة ولكن المصداق واحد بالذات، وحيثية الصدق ايضا واحدة بالذات لا انها مختلفة. فلهذا تجدون انه هنا يعبر ان الوجود مساوق للتشخص والوحدة، مو مساو للتشخص والوحدة، فإن الوجود والوحدة والتشخص مفاهيم متعددة مختلفة ولكنه من حيث المصداق ومن حيث حيثية الصدق واحدة. فلهذا قال إن الوجود مساو للتشخص والوحدة، فكل شيء شوفوا التعبير من جهة كونه موجود فهو متشخص وواحد من نفس تلك الجهة من نفس تلك الحيثية، بخلاف العدالة بخلاف العلم في زيد فليس من الجهة التي بها عالمون من نفس تلك الجهة عادلون، لا من الجهة التي بها عالمون بعد ليس من تلك الجهة ماذا؟ عادلون. من الجهة التي بها عادلون بعد ليس من تلك الجهة أنه عالمون، وهذا في الممكنات بخلافه في الواجب سبحانه وتعالى. فمن الجهة التي هو بها عالمون هو بها قادر هو بها سميع هو بها بصير. فلهذا وردت رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول هو علم كله لا جهل فيه، هو نور كله لا ظلام فيه، هو حياة كله لا موت فيه. هو التعبير هو علم كله. وهذا معنى ماذا؟ يعني الذات من حيث أنها عالمة قادرة، ومن حيث أنها قادرة وإلا لو كانت من حيث التي هي عالمة بعدين قادرة، إذن تكون ماذا؟ في جهة منها عاجزة، وفي جهة منها قدرة، في جهة منها علم، وفي جهة منها ماذا؟ جهل، في جهة منها حياة، وفي جهة منها ماذا؟ موت. وهذا خلاف ما ينص عليه القرآن الكريم أنه هو الحي القيوم، ولو كان فيه جهة موت لم يكن هو الحي القيوم، وإنما كان هو الحي القيوم في جهة وليس بحي وقيوم في جهة أخرى. قال ولا بد من الالتفات الى ان المقصود من هذه الوحدة التي نقولها هنا في الواقعيات العينية هي الوحدة الشخصية التي هي الوحدة العددية، ولا تشمل الوحدة النوعية والوحدة الجنسية التي قلنا انها مختصة بالماهيات. ويطرح في هذا المجال سؤال، وهو كيف يمكننا معرفة وحدة الموجود خارجي. نحن الآن نرى هذا الموجود نقول هذه ساعة واحدة، لكن في الواقع هذه واحدة ومتعددة. هنا نريد أن نعرف ما هو الميزان عندما نرى بحواسنا أو عندما نحس بحواسنا أن هذا الموجود واحد، هل هو في واقعه أيضا واحد أو ليس كذلك؟ قال ويطرح في هذا المجال سؤالا، وهو كيف يمكننا معرفة وحدة الموجود الخارجي، ومن أين نظفر باليقين بأن الموجود الذي تصورناه واحدا هو في الواقع موجود واحد وله وجود واحد ولعله متكثر في الواقع الخارجي. قال أهمل الفلاسفة غالبا الجواب على هذا السؤال معتمدين على وضوحه، إلا أنه توجد فيه نقاط إبهام لا بد من إلقاء الضوء عليها بمقدار ما تتسع له هذه الدراسة. طبعا الموجودات كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في الجزء الثاني من هذا الكتاب، الموجودات إما مجردة وإما مادية، والموجودات المجردة خلافا للأشاعرة حيث أنهم اقتصروا على أن الموجود المجرد هو الله سبحانه وتعالى وما عداه فكله مادي، حتى الملائكة المقربون عليهم السلام، حتى الملائكة المقربون، حتى الملائكة المدبرة للأمر، حتى النفوس الإنسانية يتصورون أن هذه كلها مادية، ولكنهم يختلفون، يقولون تارة أنه مادي كبير وأخرى أنه مادي لطيف، فلهذا يقبلون أن الأرواح كلها مادية، الملائكة كلها مادية، الجنة مادية، النار مادية، كلها هذه أمور مادية. طبعا نحن أيضا نوافقهم في بعض هذه المراحل، ولكنه نقول هناك موجودات مجردة وراء عالم المادة ووراء الواجب أيضا سبحانه وتعالى، ومن هنا نقسم الموجود إلى مجرد وإلى مادي، والمجرد لا ينحصر في الواجب سبحانه وتعالى، وإنما هو أعم من الواجب والممكن. قال فإذا كان الموجود بسيطا وغير قابل للتجزئة، هذا بسيطا وغير قابل للتجزئة لابد أن يتضح أنه كم قسم يوجد عندنا من التركيب حتى تقابله البساطة. أقسام متعددة من التركيب موجودة عندنا، تركيب خارجي من المادة والصورة الخارجية، تركيب ذهني من الجنس والفصل، تركيب ذهني من المادة والصورة الذهنية، تركيب من الأجزاء المقدارية كما أن الخط الواحد يمكن أن ينقسم إلى أجزاء متعددة، تركيب من الوجود والماهية ونحو ذلك من التراكيب. إذا عندما نقول هذا موجود بسيط لابد أن نشخص ماذا يقابله من التركيب. بسيط يعني لا مادة ولا صورة خارجية له، يعني لا جنس ولا فصل له، ومن هنا لابد أن ندخل في أقسام التركيب حتى يتضح ماذا أقسام البساطة، وهذا ما يأتي بيانه والحمد لله رب العالمين.